يمكن يكون جواك أسئلة كتير محيراك، وبكل الحيرة اللي فيك مش لاقي إجابة ترضيك. قريت وسمعت وما فهمتش، اتسألت مرة وما جاوبتش، أو دورت بس ما وصلتش. وناس كتير بتحاول وما بتوصلش، في نفس الحيرة يمكن، أو خلاص ما بتدورش. ولو انت فعلا لسه بتدور على الحق بكل أمانة، تعال النهاردة معانا. نختلف ممكن، نتفق جايز، بس لو انت حقيقي عايز هنحاول نوصل مع بعض، ولكل سؤال هنلاقي رد. بالكلمة المكتوبة هنشوف إعلان الحق هو مين، وإزاي الكلمة اتحفظت بطول السنين، وهنفهم طبيعة إله فريد في صفاته، وإزاي اتجسد وسطنا وعاش ما بيننا حياته، وليه اختار الصدق، وإزاي ينكر ذاته. والإجابة عشانك وعشاني في حقيقة إيمان. تاريخيا ترجم من اللغة الإنجليزية إلى اللغة العربية ودخل بلادنا سنة 1907، وبعض الناس قبلوه لأنه بيكتب فيه أن السيد المسيح ده مجرد إنسان، لكن معظم العلماء المدققين أجمعوا أن هذا الكتاب كتاب مزور، ما ظهرش إلا في القرن 16، يعني بعد موت برنابا الأصلي ده بألف وخمسمائة سنة. فلو برنابا اللي كاتب كان لازم يبقى فيه عندي مخطوطة باللغة اليونانية، يعني هاخد الأستاذ عباس العقاد مثلا، كتب في صحيفة الأخبار وقال يا جماعة ده إنجيل مزور، يقولك المسيح طلع من الناصرة إلى أورشليم في مركب، والبلدين دول على جبل، يعني ما فيش مية خالص، يعني راجل مش من الحتة بيفتي، ازاي بيقبلوا ان الكتاب ده ضد العقيدة بتاعتهم ويقولوا الكتاب ده صح، لمجرد بس ان الكتاب ده قال ان المسيح رسول عادي، ان المسيح لم يصلب ففرحنا بدول، لكن ما عنديش مخطوطة اصلية دي، اختفى 15 قرن محدش شافه، الكلام اللي فيه لا يعقله لا يهودي ولا مسيحي ولا مسلم. كنا عايزين بس نطمئن يا دكتور لويس ان احنا ناس موحدين مش مشركين. ازاي بنقول ان احنا موحدين واحنا بنعبد ثلاثة، اب وابن وروح قدس؟ هي دي المشكلة اللي الناس فهماها، ان احنا ناس كفرة بنعبد ثلاثة آلهة، لكن في الحقيقة احنا بنعبد اله واحد خالق السماء والارض، الاله القدير كلي الحكمة الازلي الابدي، إله واحد، وفي إيماننا بنقول إله واحد آمين. فإحنا ناس موحدين بنؤمن بإله واحد، بس الوحدانية بتاعت الإله بتاعنا مش وحدانية بسيطة كده، لكن بنسميها وحدانية جامعة كده واحد. لكن ده واضح في الكتاب؟ الكتاب كله مليان، العهد القديم والعهد الجديد مليان شواهد بتقول إن الله واحد. هقول لحضرتك شوية من العهد القديم وشوية من العهد الجديد كعينة على إن موجود في الكتاب إن الله واحد. فأول حاجة في تثنية 6:4 بيقول اسمع يا إسرائيل الرب إلهنا رب واحد، رب واحد. في خروج 20:2 بيقول أنا الرب إلهك الذي أخرجك من أرض مصر من بيت العبودية، لا يكن لك آلهة أخرى أمامي. طبعا يكون في آلهة تانية لأن أنا إله واحد. في تثنية 4:35 بقول لك إنك قد أريت لتعلم أن الرب هو الإله ليس آخر سواه، ما فيش إلا واحد. تثنية 4:39 بيقول فاعلم اليوم وردد في قلبك أن الرب هو الإله في السماء من فوق وعلى الأرض من أسفل، ليس سواه، هو إله واحد. أشعياء 45:5 بيقول أنا الرب وليس آخر، لا إله سواي، ما فيش إلا أنا، أنا إله واحد بس. أشعياء 45:18 بيقول لأنه هكذا قال الرب خالق السماوات هو الله، مصور الأرض وصانعها، هو قررها لم يخلقها باطلا، للسكن صورها، أنا الرب وليس آخر. أشعياء 45:21 بيقول أخبروا قدموا ليتشاوروا معا، من أعلم بهذه منذ القديم، أخبر بها منذ زمان، أليس أنا الرب ولا إله آخر غيري، إله بار ومخلص ليس سواي. وكتير بقى أشعياء 45:22 وكتير خالص في العهد القديم، احنا قلنا عينات بس. لو جينا للعهد الجديد هلاقي برضو العهد الجديد مليان. في رومية 10:12 بقول لأنه لا فرق بين اليهودي واليوناني، لأن ربا واحدا للجميع، غنيا لجميع الذين يدعون به. كورنثوس الأولى 8:6 بيقول لكن لنا إله واحد الآب الذي منه جميع الأشياء ونحن له، رب واحد يسوع المسيح الذي به جميع الأشياء ونحن به، رب واحد. في أفسس 4:5 بتقول رب واحد، إيمان واحد، معمودية واحدة. في تيموثاوس الأولى 2:5 بيقول لأنه يوجد إله واحد ووسيط واحد بين الله والناس، الإنسان يسوع المسيح. يعقوب 2:19 بيقول أنت تؤمن أن الله واحد، حسنا تفعل. قانون الإيمان بتاعنا اللي بنقوله في كل طوائفنا على اختلافها، ونبتدي بنقول نؤمن بإله واحد. فإحنا ناس موحدين بنؤمن بأن الله واحد، لكن المشكلة في أن هذه الوحدانية مش وحدانية كده، لكن وحدانية كده بنسميها وحدانية جامعة مانعة شاملة. يعني ايه بقى وحدانية جامعة دي؟ الوحدانية الجامعة زي مثلا ما اقول لحضرتك اليوم النهاردة يوم واحد مش كده، لكن في 24 ساعة، يبقى هو يوم لكن فيه حاجات كتيرة، في تعدد، يبقى وحدانية بتجمع جواها حاجات كتير. واخد بال حضرتك؟ أيوة. عندي شواهد من الكتاب بتتكلم على كده. في تكوين 1:5 مثلا، أيوة، يجي يقول وضع الله النور نهار والظلمة دعاها ليلا وكان مساء وكان صباح يوما واحدا. ادي اليوم الواحد في مساء وفي صباح، في حاجتين لكن سماه حاجة واحدة. في تكوين 2:24 بيقول لذلك يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكون الإثنان جسدا واحدا. عمرك شفت المنظر ده؟ ناس داخل حفل الزفاف، الخطيب والخطيبة داخلين اتنين، يخشوا الكنيسة وبعد ساعة زمن من المراسم الدينية اللي بتتم جوه يخرجوا واحد، وتسلمي على واحد بس. شفت المنظر؟ هم اتنين، ما زالوا اتنين، لكن الكتاب يقول ويكونوا جسد واحد. مش المعنى الجسدين انضموا على بعض وطلعوا لي حاجة جديدة، لا. امبارح وهما مخطوبين كان كل واحد بيبات في بيت لوحده، بيلبس زي ما هو عايز، بياكل زي ما هو عايز، بيخرج وقت ما هو عايز، بيفكر بالطريقة اللي هو عايزها. بعد الفرح ده لما روحوا سكنوا في بيت واحد، ما فيش واحد يلبس اللبس اللي على مزاجه، التاني يقرر له لا دي حلوة لا دي وحشة وياخد رأيه، مش كده؟ بنفكر، لا ما بنفكرش أنا لوحدي وهي لوحديها أو هي لوحديها وأنا لوحدي، لا أصبحنا نتقاسم الفكر ونوصل لفكر واحد، بقت لينا رؤية واحدة للمستقبل. بقى لينا هدف واحد للمستقبل. عشان كده يقول يصير الاثنان واحدا، هما لسه اثنين لكن بقى في الفكر في الرؤية في الهدف بقت فيه وحدانية، هما ما زالوا اثنين لكن بقوا واحد. هي دي الوحدانية اللي بنسميها وحدانية جامعة، وحدانية فيها حاجات كتير لكن بتبقى حاجة واحدة. قابلتني مرة واحدة من بلاد عربية، وبعدين أول ما شافتنا بنتكلم عن المسيح وبنوعظ فعلى طول قالت لي أنتوا ناس كفرة. قلت لها شكرا دي صباح الخير بتاعتك. قالت لا بصحيح أنتوا ناس كفرة بتقولوا على ربنا عين ربنا وإيد ربنا وربنا جواكوا وربنا معاكوا. يا راجل على الله عن ذلك علوا كبيرا، الله لا تدركه العقول ولا الأبصار. طلع صح، بس فستانك ده شيك قوي، اللي عمله ده اكيد فنان. قالت لي شعرفك انت جيت بلدنا؟ قلت لها لا جيت ولا عمر هاجي، لكن طريقه التفصيله والظبطه اللي عليكي مظبوط. على طول حكمت ان الراجل اللي عمل ده فنان. قالت لي فعلا ده هو احسن واحد مقص دار في بلدنا. قلت لها احنا كده، بص الاوضه اللي احنا قاعدين فيها دي اوضه صغيره بتاعه 10 متر في 15 متر، شايلها أربع عمدان، سقف صغير شايله أربع عمدان. تعالي بص للسماء قد إيه ولا عمود شايلها. مش أقدر أقول على اللي صنع السماء ده أنت فنان؟ أكيد. أنا ما شفتوش لكن من صنعته قدرت أعرفه هو مين. من يوم ما اتوجدت في الدنيا ديت أبص ألاقي الشمس بتطلع في وقت وبتغرب في وقت، وعمرها لجت ثانية تقديم ولا ثانية تأخير. مش هقول يا رب اللي انت صنعت اليوم بشمسه وظلامه ونوره انت مهندس؟ قالت لي صح انا فهمت انت عايز تقول ايه. هو ربنا ما شفناهوش لكن بنشوفه من خلال الطبيعة اللي موجودة حوالينا. عشان كده كاتب المزمور، المزمور 19 في العدد الاولاني بيقول السماوات تحدث بمجد الله والفلك يخبر بعمل يدي. لما تبص للسماوات كده وعظمتها وقدرتها والمجرات اللي موجودة والعالم التاني اللي احنا مش قادرين نوصل لمعرفته، ده في واحد حكيم صنع كل هذا. فكل ده بيثبت ان في اله واله واحد اللي خلق الخليقة كلها شبه بعض. يعني إذا كان مسيحي، إذا كان مسلم، إذا كان يهودي، إذا كان شيوعي، إذا كان لا ديني، كلنا لينا نوز واحد والتحت ما فيش حد لفوق، فيش واحد الشكمان بتاعه طالع لفوق، كله شكماننا نازل لتحت، كلنا مخلوقين بودنتين. ده بيبرهن على إن في واحد اللي صنع الخليقة كلها اسطمبة واحدة. لو في أكتر من واحد كان أكيد كل واحد هيبقى له الفكر بتاعه، كل واحد له التركيبة اللي ممكن يعملها، كان هنلاقي البشر مختلفين، واحد بودنتين وفي ناس بودن واحدة. المصنعية هتتغير لأن كل واحد بيحط الختم بتاعه. ده فكرتي أنا، عايز البني آدم بتاعي يبقى بعين واحدة في النص، التاني يقول لا أنا عايزها بعينتين في الجنب، التالت لا أنا عايزها عين فوق. لكن بما أن الخليقة كلها عمالة تقول وتدينا نفس الفكر، العينتين والنوز الواحدة والودنتين والإيدين والرجلين، إيه ده؟ يبقى في خالق واحد بس. فما فيش حد يقدر يقول في أكتر من إله، وإلا كان لقينا خلائق مختلفة في النوع الواحد. لو في أكتر من إله يبقى في اختلاف في الحيوانات، يبقى مش كلها زي بعض، يبقى في اختلاف، وهكذا. إله واحد. عشان كده كمان بولس الرسول جه كلم أهل روميا في روميا 21، قال لهم لأن أموره غير المنظورة، الحاجات بتاعت ربنا اللي ما تتشافش يقول عليها ترى. يا نهار أبيض، إيه الكلام ده؟ الحاجة اللي ما تتشافش ممكن تتشاف إزاي يا عم بولس؟ بيقول بتتشاف منذ خلق العالم، مدركة بالمصنوعات. يعني من الخليقة أقدر أعرف إيه؟ أعرف قدرته ولاهوته، قدرته لاهوته ولاهوته يعني شخصه. الله لا يرى احد يعيش، لكن اقدر اشوفه من صنعته، من الصنعه دي اقدر احكم هو مين. طيب هل في حاجه في الخليقه بتقول لي ان الله وحدانيته مش كده، ده وحدانيته كده؟ هلاقي حاجات كتيره في الخليقه قدامي بتصرخ بالثلاثه. لو جينا مثلا على كوكب الارض بتاعنا ونقول ايه المجالات اللي موجوده على هذا الكوكب للحياه، الاقي فين حياه على الكوكب ده؟ بلاقي في البحر في عالم الاسماك، الاقي على الارض في الانسان وفي الحيوان وفي النبات حياه على الارض، الاقي في الجو في عالم الطيور وبس، ومفيش مجال تاني فيه حياه الا الثلاثه دول، في الميه على الارض في السماء، ومفيش حتة تانية بلاقي فيها حياة أكتر من التلاتة دول. ليه تلاتة؟ لما أجي على الأشياء اللي موجودة ألاقي يا إما جماد يا إما نبات يا إما حيوان تلاتة. ومفيش رابع، تلاتة بس، تلاتة. جماد نبات حيوان. واحد هيقول لي الإنسان، معلش الإنسان حيوان ناطق، فهو داخل في التالتة دي. أقول مثلا اللغة العربية الجميلة بتاعتنا ألاقي فيها ضمير المتكلم أنا، وبعدين فيها ضمير المخاطب أنت، بعدين فيها ضمير الغائب هو، بقى عندي أنا أنت هو ثلاثة وما لهاش رابع، المفرد أنا أنت هو. قواعد اللغة العربية بتقول كده. هاجي مثلا على الزمن، الزمن ألاقي فيه ماضي وفي حاضر وفي مستقبل. ما ينفعش يبقى ماضي وحاضر وما فيش مستقبل، ما ينفعش يبقى حاضر ومستقبل وما لناش ماضي، ما ينفعش في ماضي ومستقبل وما عندناش حاضر، لازم التلاتة، ماضي وحاضر ومستقبل. الإنسان مننا ألاقيه نفس وروح وجسد، وألاقيه هو برضو إنسان مش تلات أنانيس إذا كان الجمع كده مظبوط، إنسان بلاقيه إنسان واحد. المادة اللي عندنا بلاقي حالتها يا إما صلب يا إما سائل يا إما غاز، وما تبقاش في حالة رابعة، صلب سائل أو غاز. باجي على الذرة اللي بتتكون منها المادة ولاقي فيه نواة جوه، والنواة ديت فيها نيوترون وفيها بروتون، وحواليها مدارات بتدور فيها الإلكترونز. فأنا عندي المادة والذرة بتتكون من نواة فيها إلكترون فيها نيوترون فيها بروتون وحواليها إلكترونز، ثلاثة بس. اشمعنا الذرة كده؟ تعالي حضرتك وانتوا ستات شطار في الألوان، هتلاقي الألوان الرئيسية أحمر وأصفر وأزرق، اللي منهم أقدر أجمع كل الألوان اللي عندي. العيلة، العيلة المتكاملة ألاقي فيها بابا وماما وفيها الأولاد. لما اجي اقارن في المقارنات اقول فلان اطول مني، فلان طولي، فلان اقصر مني، وما عنديش حاله رابعه، ده يا اطول يا قد يا اقصر، في حاله رابعه؟ ما عنديش حاجه رابعه في المقارنه. او اقول ده ساكن قصادي، ده ساكن فوق مني، ده ساكن تحت مني، وما فيش مقارنه رابعه. لما اجي اقيس حجم الاوضه ديت بقول طول في عرض في ارتفاع عشان تطلع لي الحجم. المية حضرتك اللي بنشربها وكل شوية عمالين نشرب مية، عصب الحياة اللي من غيرها ما نقدرش، بتتكون كيماويا من ذرتين هيدروجين وواحدة أكسجين، ذرتين هيدروجين وواحدة أكسجين، ثلاثة. في مية كده بتصبغوا بيها شعركم موجودة في الأجزخانات اسمها مية أكسجين. مية أكسجين دي بتكون من 2 هيدروجين و2 أكسجين، دي غير ثابتة، مجرد ما تفتح الإزازة وتسيبيها شوية تروح على طول متحولة لـ2 هيدروجين و1 أكسجين، وما تتشربش اللي فيها 2 هيدروجين و2 أكسجين. مية الصبغة اللي بتجيبوها مية الأكسجين من الأجزخانة ما تنفعش تتشرب، اسمها مية مش كده؟ اللي بيسبغ، أنا الحمد لله ما بسبغش، فاللي يجيب ما يعرفش يشربها، ولو سابها شوية مفتوحة بتبوظ وترجع تاني لأصلها، لأن الأصل 2 هيدروجين و1 أكسجين، أنا H2O، المادة اللي هي عصب الحياة. طيب هل معقول الكلام ده يتمثل بربنا؟ ربنا أقول عليه زي المية يعني، وربنا أقول عليه زي العيلة، وربنا أقول عليه مش عارف زي المادة. لا لا لا لا، على الله عن ذلك علوا كبيرا. أنا مش بقول دول عشان أثبت أن الله ثلاثة، لا لا لا خالص، يبقى كلامي كلام مش منطقي، مش منطقي وما يتمثلش بالله. بالزبط. الله ليس كمثله شيء، 100% صح. أنا مقتنع بالمقولة ديت، مفيش حد زي ربنا. الله روح، ولا العقول ولا الأبصار تستطيع طبعاً أن تدركه، زي ما قالت للأخت الجميلة دي. لكن ليه أنا بقول دول؟ أدي لحضرتك مثال صغير يقرب الفكرة. لو إحنا قاعدين دلوقتي كده لقينا بيبي دخل وعينيه خضرة بيزحف على الأرض وعينيه خضر، على طول هتوقع إن يا ماما يا بابا عينهم خضرة، أو تيتا وجده لبابا وماما، أضعف الإيمان يعني. تخش واحدة ست عينها سودة، هقول مش ممكن تكون ماما. يخش واحد راجل عينه سودة، مش ممكن يكون بابا. يخش تيتا وجده للاتنين كله عينه سودة، مش ممكن دي العيلة بتاعته، أكيد الواد ده ابن الجيران. لكن لو أول واحدة دخلت وعينها خضرة وهي اللي قالت الطفل ده بتاعي، أكيد يبقى بتاعها. صح يا مدام، لازم يبقى بتاع حضرتك، عينه شكل عينيكي بالظبط، في شبه. فهمت الفكرة اللي أنا عايز أقولها؟ هقولها تاني عشان يمكن المشاهد ما ياخدش باله. أنا مش بقول الحاجات دي عشان أثبت أن الله مثلث، لكن ده بقول لما الله جل جلاله يعلن لي أن هو مثلث أنا بصدقها. ليه بصدقها؟ لأن خلقته بتقول، لأن خلقته بتقول كلها مثلثات. وهاخد من كل التشبيهات اللي أنا قلتها دول حاجتين بس، اللي هم عصب الحياة المية، والحياة اللي بتتكون أو الكون اللي بيتكون من المادة. الكون مادي فبيتكون من مادة، والمادة قلنا يا صلب يا سائل يا غاز، أو بتتكون من ذرات، والنواة بيبقى فيها نيوترون وبروتون وحواليهم إلكترون. ثلاثة، العالم المادي ثلاثة، من ريحته هو اللي صنعه. المية اللي كل شوية بنشرب، اللي طلعوا فوق عشان يشوفوا بيدوروا على القمر ولا المريخ ولا الزهرة، أول حاجة يدوروا عليها في مية ولا ما فيش. لو كان في مية يبقى كانت هنا حياة، أو يمكن أن تكون على الكوكب ده في حياة. المية عصب الحياة. ممكن أصوم أيام كتير عن الأكل، لكن ما أقدرش أستغنى لساعات عن المية. فالاتنين دول تلاتة. ليه؟ لأن اللي صانعهم من ريحته، من إيده. أنت عارفة ساعات كده بيبقى فيه نحضر حفلات ويبقى فيها ورق عنب، والورق العنب مرصوص كله وكله طول بعضه وسمك واحد وله طعم مخصوص. لو أنا متعود إن أكل ده من إيد واحدة وجيت لقيته النهاردة وكلته، هقول لهم الله ده بتاع مدام فتكات، يقولوا لي صحش عرفك الطريقة والطعم بتاعها. المهندسين يعرفوا الكلام ده. تيجي تمشي المهندسين المعماريين، تيجي تمشي على عمارة معينة، يقول لك ده الأستاذ الدكتور المهندس فلان هو اللي عمل العمارة دي، مش عرفك. يقول لك التركيبة دي والشكل ده ما بيعملوش إلا فلان الفلاني، يبقى شكله باين فيه، مش كده؟ عشان كده ربنا لما بيقول لي أنا مثلث الأقانيم، أنا وحدانيتي مش كده، أنا وحدانيتي كده، بقول له صح. كل الكون بيصرخ بالتلاتة، وإلا كان يبقى فيه إله آخر هو اللي خلق الكون ده مثلث. وبما إن مفيش إلا إله إلا جلالك بس، يبقى لازم جلالك تبقى كده. فيبقى أنا مش بقول الحاجات دي عشان أثبت الثالوث، لا لا لا لا لا، ده أنا بقول إعلان الله مقبول بالنسبة لي. لأن في ناس كتير بتتوهم إن الثالوث ده صعب، ده ما يتفهمش، ده ناخده بالإيمان بس. صحيح هو فوق إدراكنا وفوق مستوانا وصعب التفكير فيه، لكن طالما الله أعلنه لينا يبقى أكيد هنقدر نستوعبه. لأن الله بيخاطب عقولنا. لو حاجة فوق مستوى إدراكنا مش هيعلنها أبدا، زي ما كتير كان بيقول للتلاميذ مش هتفهموا دلوقتي. وبولس يقول إحنا دلوقتي بننظر كما في مرآة في لغز، لكن لما نطلع فوق سنعرف كما عرفنا. يبقى لما الله يعلن يبقى أنا أستطيع أني أصدقه. ده الوحدانية الجامعة اللي الطبيعة بتبين الله فيها. بنشكرك جدا يا دكتور لويس على المعلومات دي. شكرا لكم أعزائي المشاهدين. الحلقة الجاية إن شاء الله هنكمل معاكم الثالوث. فكرة كتابية ولا إحنا اللي اخترعناها عشان نقول الآب والابن والروح القدس؟ إحنا ما بنخترعش حاجة. لما تتكلم عن واحد عظيم ما تقولوش أنت، تقول أنتم، سيادتكم، نيافتكم. يبقى اللغة العبرانية ما فيهاش هذه الفكرة. حاجات كتيرة بتثبت إن في تعدد في الوحدانية دي. كل الناس الكبار بيتكلموا بصيغة المفرد. الستة مليار اللي موجودين في الدنيا دول قال عليهم جنس. إحنا جنس بشر، ده إحنا عندنا ستات وعندنا رجالة. فعل المحبة اللي عند الفاعل ما يبانش إلا إذا كان في مفعول به، أو يكون هذا الإله بيحب نفسه. لكن لو وقع مني الألم وأنا مش هنا خالص، وقعت فلوسي كلها وأنا مش هنا خالص، يبقى الرجل ده أطرم ما بسمع. يعني أنا عارف إن الموضوع صعب. الموضوع صعب مش سهل. ربنا يا أخي زي فلان اللي ماشي هناك ده، ويبقى إله محتاج للخليقة، والإله اللي يبقى أناني شكرا مش عايزه، ما يبقاش إله.